هل يجوز للمرأة أن تسلم على طفل لم يبلغ الثانية عشرة وتظهر شعرها أمامه؟ الله جل وعلا يقول: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. يدل على أن حجب عنهم إذا بلغوا. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.